إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فتتمة لما بدأناه أمس حول أن دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جاءت ترتكز على ثلاثة قواعد. قاعدة الأولى هي تعريف الناس بربهم، تعريف الخلق بخالقهم سبحانه وتعالى. وذكرنا أن التعريف جاء يتناول ثلاثة أمور: يتناول توحيد الربوبية الذي يعني الخلق والملك والتدبير، ويتناول أيضا توحيد الألوهية، وهي أن العبادة ينبغي أن يفرد بها رب العالمين سبحانه وتعالى. والأمر الثالث ألا وهو الأمر الثالث وهو أن الرسل عليهم الصلاة والسلام بيّنوا الطرق أو الطريق الموصل إلى الله عز وجل، بيّنوا الطريق الموصل إلى الله جل وعلا، وهو المتمثل في العبادات، أن الوسيلة التي تربطنا بالله عز وجل وتجعلنا نصل إلى الله عز وجل هي العبادات بأنواعها، من أركان الإسلام أركان الإسلام، نعم، الشهادة، شهادتان، والصلاة، والصوم، والحج، والزكاة، وما تتناوله هذه العبادات من إخلاص وخوف ورجاء ورغبة ورهبة وإنابة وتوبة ونذر وذبح ودعاء واستغاثة واستعاذة ولجوء ورجاء وغير ذلك. يعني هذه أنواع عبادات هي التي بها نصل إلى الله، ومن ذلكم الشكر والصبر والإخبات والذكر والاستغفار. هذه هي التي توصلك إلى الله، بدون هذه لن تصل إلى الله عز وجل. قد تعرف الله، لكن تعرف الله بأنه الخالق والمالك والمدبر، وأنه هو المستحق للعبادة، وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، لكن ما الذي يربطك بالله عز وجل؟ وهو العبادة، التعبد، أنواع التعبد ترجو بها الله عز وجل. الله تعالى يقول في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالله تبارك وتعالى لن يصل إليه العبد بدون تعبد، لا بد له من العبوديات، وهذه العبوديات هي التي ذكرناها، هي التي ذكرناها، وهي التي ينبغي أن يفرد بها سبحانه وتعالى، ولا يصرف منها شيء لغير الله، لا يصرف منها شيء لغير الله تبارك وتعالى. هذا الطريق. طيب، هذه الأمور لا يمكنها أن تأتي في العباد إلا بوسيلة أخرى، إلا بترغيب وترهيب. فكان الرسل عليهم الصلاة والسلام يستعملون في دعوتهم الترغيب والترهيب، الجنة والنار، الوعد والوعيد، ما أعده الله للمتقين وما توعد به الكافرين. هذه لا بد أن تكون عند الداعي. إذن هي ثلاثة أمور: التعريف بالله، والوسيلة الموصلة إلى الله، وبيان ما أعده الله عز وجل للمتقين وما توعد به الكافرين والمجرمين. فإن هذه الثلاثة جاءت الرسل، جاءت هذه الرسل بهذه الثلاثة، عفوا، بهذه الأمور الثلاثة: التعريف بالله، والطريق الموصل إلى الله، وبيان ما أعده الله عز وجل لمن أطاعه، وبيان ما توعد الله به لمن عصاه. ولو تدبر القرآن الكريم تجده حول هذه الثلاثة يتمحور. هذه المنظومة التي بين أيدينا سماها صاحبها عليه رحمة الله بمنظومة السير إلى الله والدار الآخرة. وعرفنا بأن السير إلى الله عز وجل يكون بالعبوديات، وهي التي ما يسميها علماء السنة بمقامات العبودية. وهذا هو درسنا، سنعرف الطرق الموصلة إلى الله عز وجل، الوسائل التي تقربنا من الله عز وجل. فالذي مثلا يكون كثير الصدقة وعديم الخوف وعديم الإخلاص وعديم الرجاء، يعني يتصدق ولا يبالي، لا يرجو رحمة الله ولا يخاف عذابه ولا يحب الله، ولكن من باب كما يقولون الإنسانية، أشفق عليه على المسكين فتصدق عليه، هذا لم يتقرب إلى الله عز وجل ولن يصل إلى الله عز وجل. والله غني عن صدقته. لا بد أي عمل تقوم به ينبغي أن يكون أن يجتمع فيه مجموعة من العبادات: الإخلاص، المتابعة على الرسول صلى الله عليه وسلم، الخوف، الرجاء، المحبة، الإنابة، التوبة، الرغبة، الرهبة. كل عمل ينبغي أن تغنيه بهذه العبادات. يعني مثلا الذي يقف في الصلاة، الذي يقف في الصلاة ويكون قلبه غافل، لا فيه خوف ولا فيه رجاء ولا فيه محبة ولا فيه رغبة ولا رهبة ولا خشوع ولا خشية ولا إخلاص، هذه صلاته جوفاء. فالذي نريد أن نصل إليه أن المؤمن وهو يؤدي أعمالا من أعمال العبادات ينبغي أن يستحضر معها ويشيعها بمجموعة من العبوديات. الذي يصلي بالبكاء والخوف والخشية والخشوع خير من الذي يصلي بالخوف وليس عنده بكاء، وليس عنده بكاء في الصلاة. والذي يصلي برغبة ورهبة، يعني عنده طمع فيما عند الله وخوف مما عند الله، خير من الذي يصلي وهو آمن من مكر الله. يقول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وهذه الأمور التي سندرسها وسنقرأها سنتعرف على كيفية اكتسابها. سيعرفنا الشيخ رحمه الله تعالى كيفية اكتساب الخشوع، كيف يخشع الإنسان في الصلاة، كيف يرغب فيما عند الله، كيف يصير المرء يحب الله ويحبه الله عز وجل. يعني لم يتركنا الله تبارك وتعالى هملا، وإنما بيّن لنا وقال تعالى: وكل شيء فصلناه تفصيلا. وقد فصل لكم ما حرم عليكم. فنحن كلنا سائرون إلى الله عز وجل، فمن سائر إلى الله عز وجل بالغنى، ومن سائر إلى الله عز وجل بالفقر. فنريد أن نصير إلى الله ونحن أغنياء. أغنياء بماذا؟ به سبحانه وتعالى، بعباداته. والذي يسير إلى الله عز وجل يتربى، أول ما يتربى على الإخلاص، ثم ينتقل إلى الاتباع. فانتقاله من الإخلاص إلى الاتباع ينبغي أن يحمل معه الإخلاص ويصحبه معه. وإذا انتقل إلى الخشوع إلى الخوف ينبغي أن يحمل معه الخوف الإخلاص والمتابعة ويضم إليها الخوف. ثم ينتقل إلى الرجاء فينبغي أن يحمل معه الإخلاص والمتابعة والخوف ويضمه إلى ذلك. ثم يتربى على المحبة، يتربى على المحبة. فتربيه على المحبة لا يتربى على المحبة بمعزل عن الخوف والرجاء وعن الإخلاص المتابعة. نضرب لذلك مثالا واقعيا. إنسان أراد أن يسافر من هذه البلدة إلى جنوب الوطن أو إلى جنوب إسبانيا مثلا، ونحن الآن في هذه البلدة ليريدا، يريد أن يسافر إلى جنوبها إلى عاصمة البلاد، وهو سائر من هذه المدينة إلى العاصمة سيمر على أرياف وقرى ومدن ولايات، كلما دخل مدينة وخرج منها ترك المدينة، ترك تلك المدينة وانتقل إلى المدينة التي بعدها، ثم ينتقل إلى المدينة الثالثة، فيترك المدينة الأولى والثانية، ثم ينتقل إلى المدينة الرابعة فيترك الأولى والثانية والثالثة ويقيم في الرابعة، ثم إلى الخامسة، وهكذا كلما انتقل إلى مدينة لم يأخذها معه، فالمنزل الأول والمنزل الثاني والثالث والرابع والخامس، كلما سافر ترك المنزل، سواء فندق ولا بيت ولا إقامة ولا غير ذلك، يتركها ولا يحملها معه. لكن نحن ونحن سائرون إلى الله عز وجل، ونحن سائرون إلى الله عز وجل، نتربى مثلا على الإخلاص ونعرف كيفية اكتساب الإخلاص وفضل الإخلاص وجزاء المخلصين وما أعده الله للمخلصين، فنتربى على الإخلاص وندرب أنفسنا على الإخلاص، ثم ننتقل إلى منزلة المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن ونحن نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، نحن نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة لله، إذن متابعتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم تعتبر عبادة أيضا، إخلاص عبادة والمتابعة عبادة. لكن نحن خلافنا ذلك المسافر الذي يسافر من مدينة إلى مدينة، لما يسافر إلى المدينة الموالية يترك المدينة الأولى، نحن لا، ينبغي عندما نسافر إلى الله عز وجل تعلمنا الإخلاص وانتقلنا إلى المتابعة نصحب معنا الإخلاص، ثم ننتقل إلى الخوف ونتدرب على الخوف وكيف نكتسب الخوف وكيف يصير المرء عندما يقوم في الصلاة يخاف، وعندما يعامل زوجته يخاف من الله عز وجل، وعندما يعامل الزبائن إذا كان تاجرا عنده خوف، وعندما يعامل الجيران يخاف، ممن يخاف؟ يخاف من الله عز وجل، فهو يعاملهم بما أمره الله عز وجل، يخاف أن يقع في أعراضهم، يخاف أن يؤذيهم، يخاف أن يظلمهم، الخوف ممن؟ من الله سبحانه وتعالى، لأن ونحن نتعامل مع الناس نتعامل معهم على أساس أن الله يرانا، ألم يعلم بأن الله يرى، ألم يعلم بأن الله يرى. ولذلك كل معاملة تتعامل فيها مع غيرك، سواء ولدك وزوجتك أبويك عائلتك إخوانك جيرانك زملائك مسؤوليك، أي حاجة تتعامل فيها إلا وأنت تتعامل أولا بالشرع، بما يمليها عليك الشرع، لأنك تطبق ما تحكم بما أنزل الله، لأنك تحكم بما أنزل الله، وأنك تراقب الله عز وجل في السر والعلن، وتخاف من الله عز وجل إن أنت فرطت في هذه المعاملة أو قصرت في هذه المعاملة، فماذا تفعل؟ تخاف من الله عز وجل، ثم تنتقل إلى منزلة أخرى ألا وهي الرجاء، والرجاء هو الرغبة فيما عند الله، نصلي لله عز وجل لأن الله تعالى أعد للمصلين النجاة. قال: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. قالوا: لم نكن من المصلين. إذن المسلم يصلي لأن الله تبارك وتعالى يدخل المصلين الجنة، وأول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة صلاته، فإن صلحت صلح سائر عمله. ولأن الصلاة ذكر الله بأنها تطهر المرء من الذنوب، كما لو أن إنسانا يستحم من نار غمر مليء عذب رقراق يستحم فيه كل يوم 5 مرات ولا يبقى من ضرره شيء. إذن نصلي لأن الله يطهرنا من الذنوب، ونصلي لأن الله سبحانه وتعالى قال: إلا المصلين. المصلين مستثنون من عذاب الله عز وجل. هذا مثال. نتصدق لأن الله عز وجل يجعل المؤمن تحت ظل صدقته يوم القيامة، ولأن صدقة السر تطفئ غضب الرب عز وجل، ولأن الصدقة تدفع ميتة السوء. صدقة السر تدفع ميتة السوء، ولأن المتصدق يخلفه الله عز وجل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. فنحن نخاف لأن الله أعد النار وأعد العذاب، ونرجو لأن الله أعد للمتقين الجزاء والجنة وغير ذلك. إذن هكذا انتقلنا من الإخلاص، حملنا معنا الإخلاص وتربينا على المتابعة، انتقلنا من المتابعة إلى الخوف، حملنا معنا الإخلاص والمتابعة وتربينا على الخوف، وانتقلنا من الخوف إلى الرجاء فحملنا معنا الإخلاص والمتابعة والخوف وتربينا على الرجاء، ثم حملنا معنا الإخلاص والمتابعة والخوف والرجاء وتربينا على المحبة. وهكذا سوف نذكر قرابة 30 منزلة من هذه المنازل، كل منزلة إن شاء الله تعالى نفصلها بشيء من التفصيل بتوفيق الله سبحانه وتعالى. اقرأنا المقدمة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في مقدمة منظومته السير إلى الله والدار الآخرة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا تعليق لطيف على منظومتي في السير إلى الله والدار الآخرة، يحل معانيها ويوضح مبانيها، فإنها قد حصلت على كبير من منازل السائرين إلى الله التي توصل صاحبها إلى جنات النعيم في جوار الرب الكريم، وتمنعه من عذاب الجحيم والحجاب الأليم. والله المسؤول بفضله ومنه أن يجعله خالصا لوجهه مقربا عنده. واعلم أن المقصود من العبادة عبادة الله ومعرفته ومحبته والإنابة إليه على الدوام، وسلوك الطرق التي توصل إلى دار السلام. وأكثر الناس غلب عليهم الحس وملكتهم الشهوات والعادات، فلم يرفعوا بهذا الأمر رأساً ولا جعلوه لبنائهم أساساً، بل أعرضوا عنه اشتغالاً بشهواتهم وتركوه عكوفاً على مراداتهم، ولم ينتهوا لاستدراك ما فاتهم في أوقاتهم، فهم في جهلهم وظلمهم حائرون، وعلى حظوظ أنفسهم الشاغلة عن الله مكبون، وعن ذكر ربهم غافلون، ولمصالح دينهم مضيعون، وفي سكر عشق المألوفات هائمون، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. ولم يتنبه من هذه الرقدة العظيمة والمصيبة الجسيمة إلا القليل من العقلاء والنادر من النبلاء، فعلموا أن الخسارة كل الخسارة، الاشتغال بما لا يجدي على صاحبه إلا الوبال والحرمان، ولا يعوضه مما يؤمل إلا الخسران، فآثروا الكامل على الناقص، وباعوا الفاني بالباقي، وتحملوا تعب التكليف والعبادة حتى صارت لهم لذة وعادة، ثم صاروا بعد ذلك سادة، فاسمع صفاتهم واستعن بالله على الاتصاف بها. الشيخ رحمه الله تعالى يبين بأن الناس صنفان، صنف يؤمنون بالحس الملموس ماديين، لا يؤمنون بالغيب ولو كان ينتسب للإسلام، ولو كان ينتسب للإسلام لكنه لم يعيش عيشة الأنبياء وعيشة السعداء وعيشة السلف، ولم يعيش مع القرآن الكريم في بيانه وإبدائه لحقائق خلق الأنبياء، خلق الرسل، خلق أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام. فهؤلاء الماديين هم أعظم الناس خسارة، لأنهم اشتغلوا بالفاني وتركوا الباقي، اشتغلوا بالدنيا وتركوا الآخرة، فآثروا السيئات والمعاصي على الطاعات، كما قال عليه الصلاة والسلام: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. والناس رغم الزواجر والمواعظ الموجودة في القرآن الكريم تركوها وذهبوا إلى ما شغلهم من الأفلام والموسيقى والسهرات والملذات والمسرحيات والحكايات والضحكات، وتركوا القرآن الكريم وآثروا الأمور المادية على الأمور الروحية وهي العبادات والتأمل في حال الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، فخسروا الخسران المبين. يعني هذه اللذة ثانية، لذة ثانية، حتى الذي يرتكب معصية يكون في لذة موهومة، فإذا ما انتهى من معصيته جاءته آلام وآثار المعاصي وعقوبات، فلم يزدد وراء ذلك إلا عذابا. بينما وهو يتكلم عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصحابة الذين اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، هؤلاء تحملوا تعب الدنيا، تحملوا تعب الطاعات، فصارت لهم هذه الطاعات في أول الأمر تكون عبارة عن مشقة، لكن سرعان ما تصير عندهم لذة وعادة. يصير إن لم يقم يصلي الصبح في وقتها وكأنه قام بأكبر جريمة، يشعر بذلك ويشعر بألم عن تفريط في الصلاة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال: أرحنا بها يا بلال، لا يجد راحته إلا في الصلاة، كما قال عليه الصلاة والسلام: وجعلت قرة عيني في الصلاة. بداية الأمور دائما تأتي صعبة، ولكن حينما يتململ الإنسان فيها ويصبر على الطاعات ويصبر على ترك المعاصي، لأن المعاصي والشهوات لها لذة، لكن لذة زائلة، لذة موهومة، لو يتركها الإنسان أبدله الله سبحانه وتعالى بعدها طاعة وإيمانا وحلاوة التي يسميها النبي عليه الصلاة والسلام حلاوة الإيمان. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يعود أو يقذف في النار. ثم هؤلاء صاروا بعد هذه العبادة التي عبدوا الله عز وجل، وصفهم الله في غير ما آية: تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. صاروا بعد ذلك ماذا؟ سادة، يعني العبادة صارت عندهم لذة وعادة، وصاروا بهذه العبادة صاروا ماذا؟ سادة. ثم في القرآن الكريم يذكر أن الذي يعبد الله عز وجل ويطيع الله عز وجل أن الله يحيي حياة طيبة: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. بمعنى مفهوم المخالفة أن من لم يعمل عملا صالحا لا يطمع أن يعيش عيشة سعيدة، كما قال الله تعالى في سورة طه: فمن اتبع في سورة طه نعم فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. معيشة ضنكا قيل إن حياته يعيشها حياة بهيمية لا لذة فيها، وقيل أن المعيشة الضنكا هي الحياة في البرزخ. قال الله سبحانه وتعالى: وإن الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وإن الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. ولذلك قال عمر: يعني نحن في في في متعة وفي لذة لو علم بها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف. لو يعرف الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجالدون عليها بالسيوف. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: اسمع صفاتهم، اسمع استمع، كما قال الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لأن هناك سماع من سماع، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، كاين النظر وكاين البصر، كاين البصير وكاين النظر، كاين تراه ينظر إليك وهو لا يبصر، لأن الله تبارك وتعالى قال عن بعض الناس، قال وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا، وقال وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فهم فخشيناهم فهم لا يبصرون. فهناك من يستمع إلى القرآن الكريم، وهناك من يعني يكون استماعه بدون انصات، والله تعالى قال إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ثم قال في آخر الأمر، في آخر الكلام، واستعن بالله، واستعن بالله، يعني نحن سوف نستعين بالله عز وجل، والذي لا يستعين بالله يضيع. أطلب الله عز وجل لكي يفهمك كل يوم، اسأل ربك سبحانه وتعالى أن يعلمك، لأنك إن يوكلك الله عز وجل إلى نفسك طرفة عين تضيع، طرفة عين رمشة، لو تبقى لنفسك تضيع. ولذلك ادعو الله أن يجعلك في حفظه، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لا تتكل على نفسك، بل دائما فوض أمرك إلى الله عز وجل، وادعو الله أن يعلمك وأن يحفظك وأن يرزقك وأن يتولاك في الدنيا والآخرة. وقل توكلت على الله صدقا وحقا، لا تتوكل على الله عز وجل وانت تريد أن تكون أنت المدافع عن نفسك. النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ بن جبل، يا معاذ والله إني لا أحبك، يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. العبادة يعينك الله عليها، والشكر يعينك الله عليه، والذكر يعينك الله عليه. ألا ترى أنك أيام ما تذكر الله ولا تقرأ القرآن ولا تصلي على النبي ولا تستغفر، ولا أيام تفوت عليك ضايع، لا في نوافل ولا، وأيام يكون مجرد توكل على الله عز وجل ترى أن الله فتح عليك فتحا مبينا، فتح الله لك أبواب رحمته، وذلك ربما لتوكل توكلته على الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن إذا أراد أن يكون من الذاكرين يستعين بالله، وإذا أراد أن يكون من الشاكرين يستعين بالله، وإذا أراد أن يكون من العابدين يستعين بالله. ولذلك قال واستعين بالله، أطلب الله أن يعينك، لأن ربما أنا أدرسك، يقول لك ربما قد أدرسك أنا، وإذا شاء الله سبحانه وتعالى لك الحرمان فلن تصل. ورأينا أمس أن نوح عليه الصلاة والسلام لم يصل إلى هداية ابنه، وإبراهيم لم يصل إلى هداية أبيه، ولوط لم يصل إلى هداية زوجته، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يصل إلى هداية عمه. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، فلا بد أن تطلب الله عز وجل كل شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعجزن أحدكم أن يسأل ربه لكي يصلح له مش يسأل عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي ماذا؟ شأني كله، ولا تكني إلى نفسي طرفة عين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل يقول اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي. صلاح الدنيا أغلق أغلق أغلق هذا يا شيخ. أصلح لي ديني، وأصلح لي دنياي، وأصلح لي آخرتي. معنى ومن هو، من هو صلى الله عليه وسلم؟ هو إمام المرسلين وخاتم النبيين وصاحب الحوض وصاحب الشفاعة وصاحب المقام المحمود، ومع ذلك يدعو الله عز وجل لكي يصلح له شأنه. فصلاح عبادتنا لن تأتي فينا هذه العبادات إلا باستعانتنا بالله عز وجل. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. من يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. يعني الذي لا يريد الله هدايته لن تملك له من الله شيئا، إنك لا تهدي من أحببت. فنحن الفقراء إلى الله عز وجل، والله هو الغني الحميد. فلا بد أن نطلب هذه الأمور من رب العالمين سبحانه وتعالى، لأن كما ذكرنا في الأمر الأول الذي جاءت به الرسل أنهم عرفوا الناس بأن الله تبارك وتعالى هو الذي بيده ملكوت كل شيء. ولا ينبغي أن تعتقد أن في البشر من ينفعك. يقول صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. فالله تبارك وتعالى الذي يلتفت عن الله عز وجل طرفة عين يضيع. تقول أنا نتوكل على الله ونعبد الله ونلجأ إلى الله عز وجل، لكن أحيانا نضطر نروح نزور. خلاص أحبط الله عملك. قال الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. أراك تنظر إلى الله عز وجل، لو كنت تلتفت لفتة لغير الله إلى غير الله عز وجل، التفاتة لغير الله تبارك وتعالى تضيع، تضيع ضياعا. يقول النبي، يقول الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره، وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وقال تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، بعض ما أنزل الله إليك. هذا في الوحي وهذا في المعاملة، فما بالك في الدعاء وفي العبادة والخوف والرجاء؟ لا ينبغي أن تخاف إلا من الله خوفا مطلقا، ولا ينبغي أن ترجو إلا الله رجاء مطلقا، ولا ينبغي أن ترغب في شيء في أحد إلا في الله عز وجل رجاء مطلقا. فالرجاء المطلق والخوف المطلق والرغبة المطلقة والرهبة المطلقة في الله تبارك وتعالى. لو أن إنسان يعني يضطر مثل ما يجري لكثير من الناس أنه يجرب العقاقير والرقات والأصحاب التعازيم والسحرة والكهنة وغير ذلك، يعني يجرب الطرق الشرعية وبعد ذلك يطول عليه الأمر، يكون فيه مرض، يطول عليه المرض، فيأتي شيطان من شياطين الإنس يقول له: لو رحت وزرت وزين نيتك ودي شوية تراب من قبر سيدي فلان، ولا شرب من العين تاعه، سوف ترى بأنك ستشهر. يضيع هذا الإنسان خلاص. يقول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال الله تعالى عن الرسل وهم منهم بعدما ذكر جملة من الرسل، ذكر 18 رسولا وذكر أبوهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ذكر فيهم أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، واذكر بأنهم فضلهم وأنه جعل في عائلتهم النبوة والكتاب. في الأخير قال رغم ذلك لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إذن كل شيء قد يغفره الله عز وجل وقد يعاقب صاحبه ويخرج من النار، لكن الشرك لا يغفره الله أبدا ويبغض صاحبه ويبغض الشرك ويمقته ويعاقب صاحبه في الدنيا قبل الآخرة. فالاستعانة بالله عز وجل، طلب العون من الله تبارك وتعالى، فما أجمل أن نتمعن في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين، عندما يقف عليها الإنسان ينبغي أن يقف عليها بقلب حاضر، وعندما يقول اهدنا الصراط المستقيم ينبغي أن يقولها بقلب مشفق. تفضل أخي. قال رحمه الله تعالى: سعد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان. هذا هو أصل طريقهم وقاعدة سير فريقهم، إنهم تجنبوا طرق الخسران وتيمموا طرق الرضوان، تجنبوا طرق الشيطان وقصدوا عبادة الرحمن، تجنبوا طرق الجحيم وتيمموا سبل النعيم، تركوا السيئات وعملوا على الحسنات، نزهوا قلوبهم وألسنتهم وجوارحهم عن المحرمات والمكروهات، وشغلوها بفعل الواجبات والمستحبات، تحلوا بالأخلاق الجميلة وتخلوا من الأوصاف الرذيلة. هذا بداية السير، بداية السير إلى الله عز وجل تبدأ بالترك والإتيان، ترك الحرام وإتيان الحلال، وهذه سنة سنها الله عز وجل للسائرين إليه. الذي يريد أن يسير إلى الله عز وجل ينبغي أن يطهر ثم يأتي، يتوضأ ثم يصلي، يغتسل ثم يعبد الله. لا بد أن يترك الحرام ويبدأ الحلال، يترك الشرك ويدخل في التوحيد. فلا دخول في التوحيد إلا بترك الشرك، لا دخول في التوحيد إلا بعد تطليق الشرك طلاقا مبرما لا عودة فيه، ملاعنة كما يعني يتفرق المتلاعنان، المتلاعنان إذا تفرقا لا يلتقيان أبدا، لا يلتقيان. لله المثل الأعلى، الإنسان إذا أراد الدخول في الإسلام والدخول في التوحيد وقبول العمل والرفعة لا بد أن يترك القبائح، وأقبح القبائح عند الله هو الإشراك بالله عز وجل بأنواعه الكبير والصغير والخفي. الكبير مثل الدعاء والاستغاثة والاستعاذة والرغبة والرهبة والذبح والنذر، وهذا الكبير. والصغير مثل الحلف بغير الله ومثل قول لولا الكلب لما دخل علينا السارق، ولولا مهارتي في القيادة والسياقة لانقلبت السيارة، ولولا أنا لضاع الناس، هذا الصغير. والخفي كثير، وهو يخفى كما قال عليه الصلاة والسلام: أخفى من دبيب النمل. إذن أصل الدين وقاعدته التي ينبني عليها هو الترك، كما قال الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. لن يكفر المرء لن يصل المرء إلى الإيمان بالله إلا بعد أن يكفر بالطاغوت، وهو ما يسمى بالتخلية والتحلية، التخلي والتحلي، التصفية والتربية، وهو تطهير القلب والروح وحتى الجسد، يعني تطهير القلب من الاعتقادات الفاسدة، وتطهير الجسد من المعتقدات والتعلقات الفاسدة، كمن يحمل خيطا أو صليبا أو ودعة أو حديدة. طبعا هذه الأمور التي فيها الاعتقاد أو يكون مثلا إنسان يحمل ملح معه. بعض الأمهات عندما يكون الخوف على الابن تقول لها: خذ هذه القطعة من القماش فيها ملح أو فيها تراب سيدي فلان يكون معك، يعني تراب التقط من عند القبر، من عند الوثن الذي كنا نتكلم عنه أمس. فلا بد أن يترك سبل الرداء، يترك البدعة، يترك الكبائر، إلا اللمم، إلا ما غلب عليه الإنسان من السيئات التي لم يصر عليها. وأصل لا إله إلا الله فيها تخلية وتحلية، لا إله تخلية، إلا الله تحلية. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغنا ثم يملأنا، يفرغنا من المفهوم الفاسد ويملأنا بالمفهوم الصحيح. كان يقول لهم مثلا: أتدرون من المفلس؟ هذا إفراغ. فإذا قال المفلس فيها: من لا درهم له ولا متاع، قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وعمرة وحج، ويأتي وقد ضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا ويأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته طرح عليه من سيئاتهم، ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. إذن لابد من التخلية والتحلية، لابد الإنسان يترك العادات والتقاليد السيئة ويلتزم بالسنن والواجبات والعبادات، ويطهر نفسه ويطور نفسه تطورا، لأنه هو بذلك مستعد للذهاب إلى الله عز وجل. أنت لو تريد أن تسافر عند عزيز من أعزائك، فإنك تغتسل وتتطيب وتتهيأ وتلبس وتحمل معك الهدايا وغذي هذا في الدنيا. فإذا أنت تريد أن تذهب عند الله عز وجل لكي تقول لك الملائكة: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. العمل ترك وإتيان. ماذا عملت؟ تركت الزنا، تركت الربا، تركت الرشوة، تركت الذهاب عند المشعوذين، تركت الذهاب إلى القباب والأضرحة، تركت الزيارات، فلست أزور إلا الكعبة والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، لأنه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. الترك يعتبر عمل، وهو أول الدين الذي يبقى في دين الله عز وجل. وما زال يزور الأولياء، يلتمس منهم الرجاء، لأنه يعني وانت خارج من بيتك راك وانت ذاهب عند الولي ولا عند من تزعم أنه ولي، ستحضر فيك ماذا؟ مجموعة من مقامات العبودية. وانت ذاهب لذاك القبر وذاك الوثن كما كنا نذكر أمس، وأنت ذاهب إلى ذاك الوثن سيحضر في ذلك في قلبك خوف ورجاء وخشية ورهبة ورغبة وإنابة، وتحمل معك بعض القرابين، تقول أنا غادي عن سيدي فلان كيف لا أذبح له، ولو أذبح له طير من الدجاج، ولو أذبح له ديك أو تيس وغير ذلك. فالذي سيذهب ويشد الرحال سوف لا يكون في ذهابه بالخطوات فقط، بل ستجتمع فيه ألوانا من الرجاءات، يرجو ويخاف، لأن في قلبك حاجات ستحققها. ولو أنك ستقول يا فلان ادعو الله أن يعطيني، سوف يكون في قلبك أنك توسلت بهذا وظننت بأنك ظننت السوء في الله عز وجل. الظانين بالله ظن السوء، لأنك ظننت بأن الله لا يعطيك إلا عن طريق فلان، فظننت بالله ظن السوء. فما هي النتيجة؟ عليك دائرة السوء، وغضب الله عليك ولعنك وأعد لك عذابا عظيما. فلا بد في سيرنا إلى الله عز وجل من الترك والفعل. سعيد الذين تجنبوا سبل الردى، السبل، وهذا فيه دليل على أن الردى له سبل وله طرق كثيرة. الباطل لا يظهر بوجه واحد، وإنما يظهر له وجوه، له وجوه. سعيد الذين تجنبوا سبل الردى. وبدأها الشيخ رحمه الله تعالى بكلمة سعيدة، على أن السعادة منشد كل إنسان. لو تروح عند أي شخص، كيف ما كانت وظيفته، وكيف ما كان منهجه، وكيف ما كان ديانته، وكيف ما كان عمله، قل ماذا تريد من هذا العمل؟ يقول لك أريد السعادة. حتى اللي يسرق يقول لك أنا بغي نكون سعيد، نسرق باش نعيش سعيد. الذي يزني يقول لك إني أفعل ذلك لأكون سعيد. صاحب المخدرات يقول لك إني أريد السعادة. صاحب الخمر يقول لك أرى أن الخمر فيها السعادة. لكن التقي هو السعيد، لا سعيد إلا من اتقى الله سبحانه وتعالى. إذن هذه القصيدة أو هذه المنظومة منظومة في بيان وسائل السعادة، والعلماء كتبوا كتبا في بيان طرق السعادة. منهم ابن القيم كتب طريق الهجرتين وباب السعادتين، والإمام السعدي كتب كتاب رسالة سماها الوسائل المفيدة للحياة السعيدة. الناس كلهم يكتبون في السعادة الوسائل التي تؤدي بهم إلى السعادة. والشيخ رحمه الله تعالى اقتبس هذه الكلمة من القرآن الكريم: سعيد الذين تجنبوا سبل الردى، من قوله تعالى: فأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. سعيد الذين تجنبوا سبل الردى. الردى وهو السقوط من الفوق، الردى من التردي وهو السقوط من الفوق. قال الله تعالى: وما يغني عنه ماله إذا تردى. التردي هو يطلع في مكان عالي ويرمي بنفسه لكي يتشتت ويموت ولا يلتقط منه شيء. وقال الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمتردية، هي الشاة التي تسقط من فوق وتموت، هذا اسمها المتردية. والمسلم يتجنب الطرق التي تؤدي بك إلى الهلاك وإلى الموت الذي لا يجمع بعده شيء. سعيد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان، يعني الرضوان رضوان الله عز وجل، يعني كل الناس، يعني هؤلاء الذين يريدون الوصول إلى الله عز وجل إنما أرادوا بذلك رضوان الله، كما قال الله تعالى: واتبعوا رضوان الله. وقال تعالى: ورضوان من الله أكبر. والعلماء حققوا في مفهوم الرضوان والسعادة، قالوا إن السعادة، كل السعادة هي راحة القلب، ولو كان هذا السعادة تأتي برغيف خبز يابس وكوز ماء بارد، راحة القلب. يعني بعض الناس يرى السعادة في كثرة المال، وبعضهم يرى السعادة في راحة البال. الحقيقة أن السعادة هي راحة القلب، وراحة القلب لا تكون إلا بذكر الله. قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بمعنى بغير ذكر الله لن تطمئن القلوب، ما ينتظر أحد أن يطمئن قلبه ما دام غافلا عن ذكر الله عز وجل. إن الله سيسلط عليه الشواغل ويسلط عليه المصائب، ولن يكون الإنسان سعيدا ومطمئن القلب إلا برضوان به ذكر الله عز وجل. آلا بذكر الله تطمئن القلوب. يعني حتى ولو أدخلوا المستشفيات العالمية المتطورة فإنهم يهدئونهم بالحقن والأقراص، ولن يروا في ذلك أي سعادة، مستحيل، إلا أن يجعلوهم مخلول القلب، مخلول العقل، مختل العقل كما يقولون. يعني قد يذهب المستشفى ويبان لك باللي ارتاح، لكن هو ما ارتاح، هو أكل الحبوب وأكل الأقراص وأكل، يعني استعملت له بعض الأدوية والمهدئات التي، وإلا الإنسان الذي يريد أن يبقى سليما ويبقى سليم العقل عليه أن يذكر الله عز وجل، يكثر من ذكر الله عز وجل. آلا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، آلاء بذكر الله تطمئن القلوب. ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل لنا لكي نطمئن جعل لنا 5 صلوات في اليوم مقسمة على أوقات اليوم والليلة، لأن الإنسان بمجرد أن يبتعد عن الصلاة يصير مشغول القلب. حتى لو كثر المال وكثرت الرئاسة وكثرت الزعامات وغير ذلك، من بعد ذلك تجهل الإنسان يرى بأن المشاكل قد زادت عليه بقدر ما زاد المال زادت المشاكل، زادت لهم تجد أمامه مجموعة من الهواتف والاتصالات، يتصل هذا ويقول لهذا انتظر ولهذا انتظر وغير ذلك، وهو مشغول ولا يأكل إلا ما كتب الله له، لا يأكل إلا كما يأكل ذلك الفقير، بل لعل الفقير والمسكين هذا الذي لا مال له ينام ويضحك ويبسط وغير ذلك، ولكن هو لا يجد هذه الراحة، عنده الخوف وعنده الخوف من هذه الدنيا وزوال الأموال والخوف من الانقلابات والخوف من الأعداء والخوف من المكائد والخوف من الاغتيالات إلى غير ذلك. لما؟ لأنه لم يلجأ إلى الله عز وجل. فمتى وجدت راحة القلب وجدت السعادة، ولن تجد راحة القلب إلا بذكر الله عز وجل. ولذلك الله جعل لنا أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار النوم، أذكار الاستيقاظ، أذكار الأكل، أذكار اللباس، أذكار الدخول، أذكار الخروج، من أجل ماذا؟ لكي يطمئن القلب. والله سبحانه وتعالى ما من شيء إلا وأمرنا أن نأتي به، ولم يذكر العدد، لكن الذكر قال الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وقال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. بعض الناس يلجأ للمخدرات ويقول لك أنا راني بغي ننسى، ينسى في تلك اللحظة، ولما يفيق تأتي المشاكل بأضعاف مضاعفة أضعاف مضاعفة. يعني هو تناول المخدرات والحبوب والمنهوسات من أجل أن ينسى، فنسي تلك الليلة، فالغد يجيب لها أخبار أخرى، ولدك اقتل، ولدك في السجن، وعائلتك فعلت وغير ذلك، تتفاقم هذه الأمور. بينما لو يلجأ إلى الله عز وجل ويبكي لله تبارك وتعالى ويخضع لله عز وجل ويصلي، فالله عز وجل دائما في الليل يقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. والله عز وجل يفرج الكروبات ويغيث الملهوف، من لجأ إليه أجابه ومن ناداه أجابه، فهو سبحانه وتعالى الرؤوف الرحيم. والله تعالى قال من اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، وعكس الشقاوة ماذا؟ السعادة. السعادة هي عكس الشقاوة. لا يضل يعني يهديه الله، ولا يشقى لن يرى البؤس والخمول وغير ذلك. والمشركون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ايش قالوا؟ قالوا ان محمد كان سعيد بين ايدينا 40 سنة وهو ابن ام القرى، والناس يحبوه وبعيد عن المشاكل وذهب بنفسه فصار من ماذا؟ من الأشقياء. جاءه القرآن ليشقيه، فقال الله سبحانه وتعالى، أنزل الله تعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. فالقلب إذا حزن وكرب يلجأ إلى الله عز وجل. جاء في أدعية النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يصيبه هم أو غم فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وأبدله بعد ذلك سرورا. دواء ناجع من الذي لا ينطق عن الهوى، وهو بالتالي وحي من الله سبحانه وتعالى، كأن الله سبحانه وتعالى، بل هو الله تبارك وتعالى هو الذي أرسل لنا هذا الدواء، هو الذي بقضائه الكوني القدري أعطانا القضاء المؤلم، وبقضائه الشرعي أعطانا هذا الدواء، أعطانا هذا الدواء. فالقلب إذا لجأ إلى التوحيد أعطيه السعادة. اليوم كثير من الناس يريد أن يرى السعادة، مشاهدة فيلم، قراءة مجلة، قراءة صحيفة، قراءة أخبار، التواصل الاجتماعي، الفيسبوك، توتر، كل يعني يفعل كل ما في وسعه من أجل أن يجد السعادة، فيلم، مسرحية، سكتش، مضحكة، أسفار، سياحة وغير ذلك. بعد ذلك يعني قد يسافر مع زوجته للسعادة، يقول لها يلا نروح للسعادة، يروحوا ويجوا يطلقوا. لماذا؟ لأنهم لجأوا لغير الله عز وجل، راحوا يعني هو كان هاني وغير ذلك، وقال يلا نروح نشوفوا السعادة بلك نلقوها في في في في المكان الفلاني، ويروحوا يرقصوا وغير ذلك. لما يجي هو يجي في طيارة وهي تجي في الطيارة، أخلص هي تروح لدارهم ويروح لدارهم، هو يروح عند أمه وهي تروح عند أمها، حتى البيت يبيعوه ولا يكروه ولا وغير ذلك. لماذا؟ لأنهم ما لجأوا إلى الله عز وجل. وبعضهم ماذا يفعل؟ ينظر إلى المستشرقين، إلى التربويين، إلى الإيديولوجيين، ويقول أن التربية والسيكولوجية وتربية النفس وذهاب الهموم يكون باتباع هذا التوصيات التي تركها هذا المفكر. ولا إذا أردت السعادة وغير ذلك عليك بالموسيقى العاطفية، موسيقى يقول لك هذه هادئة، لما تكون في البيت دير واحد الموسيقى هادئة تذهب عنك ماذا؟ الحزن. والله سبحانه وتعالى قال: الله نزل أحسن الحديث، أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، تلين قلوبهم وجلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. نسأل الله التوفيق. وقال رحمه الله: فهم الذين قد أخلصوا في مشيهم متشرعين بشرعة الإيمان. هاتان القاعدتان وهما الإخلاص والمتابعة. شرط لكل عبادة ظاهرة وباطنة، فكل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل، وكل عمل لا يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مردود. فإذا اجتمع للعمل الإخلاص للمعبود، وهو أن يراد بالعمل وجه الله وحده، والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أن يكون العمل قد أمر به، فهذا هو العمل المقبول. هذه بداية تقريبا يعني بعد المقدمة، بدأ في المنازل، منزلة منزلة، سوف نعرف هذه المنازل، منازل السير إلى الله عز وجل والدار الآخرة، نعرفها منزلة منزلة. بدأها بمنزلة الإخلاص. لابد الإنسان أول ما يدخل إلى أي عبادة لابد أن يكون عنده ماذا؟ ما يسمى بالإخلاص. والإخلاص ينبغي أن يكون معه المتابعة. الإخلاص المراد به الإخلاص لله عز وجل. أي عمل تريده أول ما يجي في فكرك ولا ذهنك ولا في قلبك أن تريد به وجه الله، أن تقصد به وجه الله تبارك وتعالى. لا تريد به لا الرياء ولا السمعة ولا المدح ولا إرادة الدنيا بعمل الآخرة، ولا حب الظهور ولا الشهرة. يعني هذه كلها هذه الأمور تحبط العمل. أنت إما أن تريد وجه الله أو تريد أن يسمعك الناس. أضرب لذلك مثالا، شخص ذهب إلى العمرة وعاد بعد ما عاد من عمرته عاد بصور، تصور أمام الكعبة، أمام المسجد النبوي، أمام مقام إبراهيم، وجاء بصور وصار يظهرها للناس ذكريات من باب الذكرى. وربما ذهب عند المصور وقال له اخرج لي صورة كبيرة، وجعلها كذا. أنا لما ندعو نتوجه الكعبة، هو أعطى الكعبة ظهره وصار يدعو ماذا؟ يدعو غير الله، يدعو المصور. يعني هذه ويدعو بخشوع وظهور به البكاء والخشية ومظهر جميل، وربما جاء المصور وأصلح له بعض الثياب وبعض غير ذلك وظهر به لباس التقوى. فإذا أنهى المصور صورته صار يضحك، يقول له تعال أعطيني هذه، ويأخذها ويحرص عليها ويأخذها البلاد، يقول ها أمقرأ كتابية، ها وين كنت ها وين كنت ها وين كنت، راحت العمرة. أو مثلا إنسان اعتمر منذ 20 سنة وسمع الناس يتكلموا على العمرة وعلى الحج وغير ذلك ورمضان والمقام إبراهيم وغير ذلك، وهو الناس لا يعرفون بأنه اعتمر منذ 20 سنة. يقول أنا لما ذهبت العمرة كانت الأرض ما زالت لم يكن فيها الرخام، كانت عبارة عن تراب وحصى. فيلتفت الناس إليه، مشيت للعمرة؟ يقول لهم نعم مشيت هنا من زمان مشيت للعمرة. فهو أراد أن يبرز أمام الناس بأنه ظهر عمرة. وهكذا الصدقة، وهكذا الصلاة. يذكر عن بعض المرائين أنه كان يصلي، لو كان يصلي. فمر عليه مجموعة من الناس فأطال السجود والدعاء والركوع، فوقفوا عنده فقالوا: ما أطول صلاة هذا الرجل، يعني يصلي يعني بخشوع وخضع. فلما سلم قال: ولا تنسوا أني صائم، لا تنسوا أني صائم، يعني الصوم أخفاه الله عز وجل، هو يريد أن يظهره. إذن أغلب ما يأكل حسنات الناس من الأعمال الصالحة هو الرياء، الرياء، العجب، حب الظهور، إرادة الدنيا بعمل الآخرة، الشهرة، يريد أن يشتهر. القارئ يريد أن يقول الناس قارئ، والعالم يريد أن يقول الناس عالم، والمجاهد يريد أن يقول الناس شجاع، والمتصدق يريد أن يقول الناس فيه كريم وسخي وجواد ومعطاء. والله تعالى قال: إنما اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر، تفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. فالمرء لا ينبغي أن ينظر إلا للآخرة. الله تبارك وتعالى ذكر الإخلاص بكلمات وسماه بأسماء عديدة، من ذلكم أن الله قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. يعني ما أمر الناس وما أمر أهل الكتاب إلا بشيء واحد، ما هو؟ أن يعبدوا الله مخلصين له الدين. كأن كل هذه الأعمال إنما يريد الله أن يرى فيها إخلاصك لله عز وجل. وقال الله تعالى معلما رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول: قل إنما أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وقال تعالى: قل الله أعبد مخلصا له ديني. وقال تعالى: ألا لله الدين الخالص. وقال تعالى: ونحن له مخلصون. وقال تعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. فالإخلاص هو المطلب الأول الذي يطلبه الإنسان. يحذر الإنسان أنه يقدم أعمال ويتكلم عليها من بعد، يقدم أعمال وينظر ما هي تعليقات الناس، هل قالوا هكذا أم قالوا هكذا. يعني هذه الشهرة، يعني سبحان الله العظيم، الشرك وطن له حتى في هذه الوسائل، وسائل التواصل. يعني لما ترى مقالا ولا ترى يعني مقطعا، ترى أسبوعا تشير إلى الأعلى أو أسبوعا تشير إلى الأسفل. والناس يعتمدون كثيرا على هذه التعليقات، ذلك لأن فيهم شيء من حب الشهرة. فلا ينبغي أن يلتفت المؤمن هل نظر الناس إليه أم لم ينظروا، ينبغي أن ينظر إلى رضوان الله عز وجل، الإخلاص لله عز وجل. بقي 10 دقائق للأذان، يعني نتم الإخلاص، نترك المتابعة بعد المغرب إن شاء الله تعالى. الإخلاص جاء في القرآن الكريم سماه الله الإخلاص وسماه الله الإحسان، وقال عليه الصلاة والسلام لجبريل: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وكذلك الله تعالى قال: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقال الله سبحانه وتعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وقال الله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وسماه الله سبحانه وتعالى أو أشار الله إليه بلفظ لله، وأخلصوا دينهم لله: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله. وقال إبراهيم: أسلمت لرب العالمين. وقال الله تعالى: ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وأحيانا يأتي بكلمة ابتغاء وجه الله: ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. وقال الله سبحانه وتعالى: وما لأحد من نعمة عند وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وقال عن الصحابة رضي الله عنهم: تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقال الله تعالى: ذلك خير للذين يريدون وجه الله. فتعددت إشارات الإخلاص في القرآن الكريم، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأعمال بالنيات، أن الإنسان الذي أخلص له جزاء ذاك العمل، والذي لم يخلص ليس له إلا ما نوى. قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وأشار الله إلى الإخلاص في سورة النحل، قال: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا. يعني أنت لو كنت تبغي تشرب اللبن ولا الحليب وتحلبه من ضرع الشاة، لما تنظر إليه تراه حليبا خالصا يسوغ لك أن تشربه. لو وجدت فيه قطعة دم أو لحم أو شحم أو قيح فإنك ماذا؟ تعافه ولا تشربه. أنت هذا بشر، أنت بشر في هذه الدنيا، تعاف هذا الشيء. إذن قال: اعتبر وإن لكم في الأنعام لعبرة. اعتبروا، الله عز وجل لا يريد إلا الإخلاص، إلا الخالص. لو أخلصتم فإن الله يقبله، لو أدخلتم مع الأعمال يعني مع الإخلاص شيء من من من من إرادتكم الدنيا وإرادتكم الناس أو المدح أو شيء من هذا، فالله تبارك وتعالى لا يقبله. قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. والله تعالى يقول عن الذين يشركون، قال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أفقر الناس هم الذين يأتون بدون إخلاص يوم القيامة. نقف عند هذا الحد، سائلين الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا فيما سمعنا وأن يوفقنا ويزيدنا من فضله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزا الله خيرا شيخنا الشيخ الوالي.